ربنا عطاله ولدين اتنين، ولد فيهم صالح قوي. يا ترى من هو الصالح؟ عصام يقوم من النوم يصلي الفجر في معاده، يقبل ايدين ابوه ويطاطي على ايد الام يحبها. ابوه يقول له قلبي وربي راضي عليك يا عصام، كل سنة ناجح ويطلع الأول. أبوه فرحان قوي. أمال الابن التاني فشل من التعليم ولا خد الإعدادية، اتلم على شلة من الشلة الايه الفاسدة، يشرب الخمرة يلعب قمار. أبوه يقول له أنا عالم، ده انا بقف على المنبر واقول كلمه الحق. بتحب عصام؟ بيحب الاتنين وكان حب لهم واحد، ولا عمره فضل في يوم واحد على واحد، لكن بقى شوفوا حكمة الواحد. ولما كبر الولاد قاسم بيعصابوه، أما عصام ويابوه كانوا في طريق واحد. من طريق الظلام انا بوجهك لطريق التقوى والايمان وطريق النور. حلو يا ابني، بلاش تلعب قمار وبلاش تفعل المنكر ده. انا بمشي في قلب البلد والناس بتقول علي ايه؟ قال له الناس بتقول عليك ايه؟ يخلق من ظهر العالم تعالى للتقوى، يسمع الكلام ولا يعمل بالكلام. طب نشوف وخد الفلوس اللي فيها حتى مساغ والدتك وقال لي شيل اشربوا واتبسطوا. ابوه جاي من صلاة الفجر لقاه مرمي على الارض مسطول. امه بتقول له حسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن. حسيبك للزمن لا عتاب لا عتاب ولا شجن. شيخ البلد اشهدوا علي يا ناس اشهدوا علي يا ناس. نشهد عليك بايه؟ الخمسين فدان اللي عندي كتبتهم لابني الصالح. التاني راعى الشلة. ملك يا قاسم النهاردة جاي كده حاطط وشك في الارض. قال له ما تعلموش ابويا كتب الارض كلها لعصام وطردني انا بره. قاموا قالوا له ايه؟ اقتله وتبقى الارض دي ملكك بالقوه، تبقى انت الايه؟ الوريث. ابعد عن اللي تلاقيه بالدنيا دي مفتون، وامشي مع اللي تلاقيه عائل تمام موزون، هيشرفك في المجالس والحرمتك حيصون، ولما نبحث نلاقي برضو في الأمثال عدو وعائل يا ناس عدو وعائل يا ناس عدو وعائل يا ناس أفضل من صديق مجنون. وربى دقن وشبر وعمل شيخ وسبحة طولها مترين. خلى عصام جاي من بعيد وطاطع على الأرض يصلي. أم عصام قال إيه؟ قال في يوم مبروك يا أخويا أنت بتصلي؟ قال له صايم التلات شهور من أول رجب صايم وناوي أصوم الاثنين والخميس. يا حضرة النبي ألف يوم مبروك يا أخويا اللي ربنا هداك للطريق المستقيم ده، أنا هروح أفرح أبوك. وراع على البيت قال لأبوه يابا إيه اللي بتتمناه من الله؟ إيه اللي بتطلبه من الله في كل صلاتك؟ قال له ربنا يهدي قاسم. قال له قاسم بيصلي ودقنه طويلة وعلامة صلاة وسبحة طولها مترين. قال له لا يا شيخ بيصلي. قال له صايم. قال له اوعى تأمن له. قال له ليه؟ قال له بحلف بالله يا ابني اخوك ما يعرف يقرا الفتحه كامله. ولما نوى على انه يكون عمل عائل خالص موزون بعد ما كان زي المجنون عشان بقى يأم عصام عمل صديق لكن حي اوعى في امتي نروح على شط المية يلا معايا العصرية نروح على شط المية نركب سوا في الدنيا والله وتبقى فسحة تمام فسحة لطيفة يا دوب ساعتين شكل المية يسر العين بقالنا زمان احنا الاتنين متخاصمين وكفايه خصام نادى قاسم على المراكبي وخده بايده وكتف ايديه ورجليه وراح على عصام وقال له اركب عصام امين اخو لكن اخو خاين عصام امين اخو لكن اخو خاين سليمة ومش عارف ايه الكاين ركبوا سوا مركبة والموت والموت عين مدين ولما دخلوا في وسط من جوه نظر عصام شاف الشر في عيون أخوه وشال اخوه ما بين ايديه في البحر المالح انا اخوك يا اخويا مفيش فايده يتوسل اليه ويئب ويختص وتاني يوم ابوه بيساله فين اخوه قال له ما شفتوش الباب بيخبط بسرعه ابوه بيفتح الباب كده لامين المراكبي ايه اللي جرى؟ قال له ابنك الفاسد قتل ابنك الصالح. اما ابوه قال ايه؟ ياسم روح الله يجازيك قلبي وربي غلو عليك ياسم روح الله يجازيك قلبي وربي غلو عليك سلمت يا يرتعش. والنبي يا عم الحاج تشغلني عندك باللقمة بس. الحاج لابس نظارة قال له قرب كده مني عشان نظري ضعيف. قرب قال له ايدك سليمة يا ياسم، مش انت اللي قتلت اخوك ورميته في البحر ياللي عماك الطمع وبنيت عليه املك؟ ايه اللي راح ينفعك في الاخره غير عملك؟ حط وشه في الارض. طب راح فين؟ راح على الشله الفاسده. قالوا له اهلا ابو الرجاله وصل. اظن جيبك تقيل. ايوه يا عم ورثت 50 فدان. قال لهم منكم لله، لا طولت اخويا ولا طولت ال50 فدان ولا طولت رضا الوالدين. امال جايين وجيبك فاضي؟ شالوه كده ورموه بره. دايما المكروه ما حدش بيقبله ابدا. قاسم كواج الزمن والدنيا دقت في عيني، محتار محتار وتايه، يقول اجل لابني زعلت ابويا وقتلت اخويا ليه؟ حتى عز الصحاب من فقر طردوني، لا عدل بيت ادخله ولا بر انسى فضيلة الشيخ مختار ومشي بالهدوم مقطعه. بصت له كده وقالت له ايه يا امي للايب حتى احتاج عطف قلبي يوم يوم يوم يا امي للايب حتتلهب شوف بقى ايه جرى لعصام لما اخوه وقعوا ورماه وسابوا بقى بين موت وحياه. كلنا عارفين ان في قلب المالح بتعدي سفن، السفينه دي فيها ناس يهود، واحد يهودي شاف عصام بيقبه يختص، نزل اليهودي انقذ عصام من الغرق. بقى واحد يهودي ينقذ واحد مسلم، يا سلام. وربنا هو وحده بيحدد الأعمار، خلينا على كده كويس. ونجى يونس في بطن الحوت في قلب بحار، ونجى الخليل إبراهيم وهو في وسط النار، ونجى نبينا الزين من الكفر جوه الغار، اللي لله يحفظه يسلم من الأخطار. وإزاي بقى العبد يقدر يقصر الأمر؟ جاتلي عصام جماوية وعم على وش المي، جاتلي عصام جماوية وعم على وش المي، شوفوا القدرة الإلهية وحكمة المولى الشط يعرم منه تمام، فرح حوي واشتد خلاص، وربنا نجاه وخلاص. شوفوا نهاية الإخلاص، يا سلام على كرم الله، يا سلام. طب لما ربنا نجاه عمل ايه؟ لقى نفسه في بلاد تانية. عصام ماشي بيشكر مولاه، فرحان وقلبه بيعلى. عصام ماشي بيشكر مولاه، فرحان وقلبه بيعلى. لما افتكر وفي يوم قعد عصام يشتغل مع الجنين في الجنينة، وعايزين اليوم ده جرى فيه ايه؟ بنت صاحب الجنينة لابسة فستان شكل الفل والياسمين، ونازلة الجنينة خطوة بخطوة، لقت واحد يشبه القمر، شباب من أجمل الشباب بيصلي، قالت الله، اللهم اجعل شبابنا بالتقوى دي وبالروح الطيبة وبالإيمان ده. ايش اسمها؟ احلام. بصت لعصام كده وعجبها جماله وكماله وادبه واخلاقه. نادت للجنين القديم وقالت له مين اللي بيصلي ده؟ مين؟ ابنك؟ قال لها ان جيت للحق في غلاوة الضنايا. اسمه ايه؟ عصام. الله الله على الجمال والكمال والادب. قال لها هتتفرجي دلوقتي. اتفرج على ايه؟ بعد ما صلى عصام الجنين خد برتقاله وقال له يا عصام غير ريقك بحلو، اللهم اجعل يومنا حلو وشهرنا حلو. قام عصام رد وقال ايه بقى يا ناس، اصلي فرض ربنا واختم صلاتي بالحرام؟ صاحب الجنينه غايب وازاي اختم صلاتي ببرتقانه حرام؟ مين اللي اتبسطت قوي؟ احلام لما لقاته امين ماسكه فرع من الشجره، الفرع شد الاسوره ولا هدريه بالاسوره، كل عيونها ونظرتها على مين؟ راحت لحد كده وقالت له احلام بتصبح والورد علشان جمالك على الشجر فتح، ما اقدرش تاني اسيبك يا حلو واروح، ده انت بقيت يا جميل في القلب لك مطرح، حبيتك من كل قلبي يا عصام. وبصت له كده وقالت له الحب كده لابوها. يابا جنة في الجنينة واحد جميل جميل جميل، ازاي؟ خلقا ودينا وجمالا. مرات ابو احلام وقفة وسمع القصة والباب بيخبط. مين اللي فتحت الباب بسرعة؟ مرات أبو أحلام، ولقت اللي على الباب زي القمر، سابت الباب وبصت له كده اهو، فين الحاج؟ حطت إيديها في جنبها دلال اللي هي مرات أبو أحلام كده وتهزت كده وقالت له أنا حرمه يا قمر. قال لي أنا مش عايز حرمه، أنا عايزه هو، وصليلي للحاج. ودخل على الحج وحب ايديه ومد ايده بالامانه وطلع الاسوره من المحفظه وقال له لقيت الاسوره دي على فرع من الشجره. اما الراجل قال له ايه؟ بالحضن يا ابني، صدق رسول الله، الدنيا هتفضل بخير ليوم القيامة. الله يكتر من أمثالك، الله يجعل الأمانة في كل قلب واحد زيك من شبابنا. اللهم ابعدك عن الحرام يا ابني. عصام مفتاح الخزنة هو. الدنيا في جناز دايما على الحلال عايشي، وناس تحب الحرام لو عندهم ملايين، وناس تصون الأمانة لو كانوا محتاجين. الدنيا فيها ناس يخافوا من عذاب الله ولا يقربوش للحرام لو حتى بيت جاني. قال له أمنتك على شرفي أولا، وأمنتك على بيتي ثانيا، وأمنتك على روحي وعلى أرضي وكل ما أمتلكه، فأنت ابني. كنت بطلب من الله إن ربنا يديني أخ الأحلام. أنت الأخ يا ابني، أنت الولد، وعمل بالأمانة وعمل كل واجب. إن سرح الغيط عيون دلال مرات أبو أحلام عليه، إن جه من الغيط بصاله كده سنة واثنين وثلاثة قالت له ما عندكش قلب؟ ما انتش حاسس باللي عندي؟ قال لها ايه اللي عندك؟ قالت له تعالى ده ربنا حيسعد ايامك، بين امك وابوك داعين لك يا عصام. على ايه؟ تعالى تعالى على كلمتين سري علنا كده بيني وبينك انت. قال لها ما فيش بيني وبينك سر، اتكلمي علنا. قالت له تعالى السعد نادالك يا ابني، افتح الخزنة. فتح الخزنة وطلعت من الخزنة عقد وقالت له تقرأ لي العقد ده، ولا ما كنتش بتعرف تقرأ؟ أقرأ لك أنا. قال لها ده أنا واخد لصمص. العقد ده فيه ايه؟ 150 فدان ملك. طب أنا هكتب لك العقد ده بمية وخمسين في مقابل ايه؟ قالت له بحبك. قال لها أعوذ بالله، اللهم ابعدني عن الحرام، اللهم اغنيني بالحلال. قالت بقول لك ايه، انت شباب وانا شباب، بحبك قوي وحدي لك المية وخمسين فدان. قال لها لو مية وخمسين الف من امنك لم تخون ولو كنت. ده الراجل امني وقال لي امنتك على روحي وعلى شرفي. قالت في حد يجيله خير ويطرده؟ قال لا، هو ده خير؟ ده شيطان. ابعدي ابعدي ابعدي ابعدي عني. بص لها كده وقال لها راجل عطاني الامان وازاي بقى خونه. دايما بيعطف عليا وشايلني في عيونه. وانا كنت عريان في يوم وسطرني بهدومه. لازم اصون الامانة وحافظ على شرفه. اللي يصون الأمانة المولى حيصون. الحادثة الاسد وياي دلال جوزها كانت جايه الراجل الكريم اللي هو ابو احلام قال يا ستي دلال نوليني الدواء هزت راسها كده وقالت له ده الدواء اللي فيه النهايه وجابت الكوبايه بالدواء وحطت على الدواء سم لمين لجوزها وجت تقدم الكوبايه لجوزها وجوزها بضمير سليم شال الكوبايه وهيشربها وجي عصام منه واخدها وقال له اوعى تشربها الكوبايه دي فيها سم تمام انا شايفها بعينيا بتحط السم على الميه وانت لك فضل عليا ما خونكش انا يوم من الايام بص لها وقال لها وقال لي وقال لي يا خيل العشت سنين انا اامنك وانت ليه تخونيني وانا اشتريك وانت ليه تبيعيني مادام غواك الشيطان وبقيت خينا خلاص عيشت خلاص انقطع ويا الله فارقيني شوفوا يا ناس اللي عايزة تسعد نفسها بإيدها وفاهمة إن الخيانة والغدر حيفيدها لما لقت نفسها ما حد رايدها لطالت عصام والعقد أبو 150 اتقطع ولطالت العيشة الهنية والراجل قال لها عيشك خلاص انقطع شالت الكوباية بالسم وشربتها هي الحية ماتت وشربت سمها بإيدها أما الراجل قال لعصام إيه قال له ايه قال له اكتب يا عصام وقول بسم الله الرحمن الرحيم المية وخمسين فدان باسمك انت يا سلام كانت بتديهم له عن طريق حرام كتب المية وخمسين لمين بخط ايد مين وقال له ايه اقعد معايا وتهنى واطلب مني ما تتمنى هو انت جاي لي من الجنه يا اغلى عندي من احلام قل لي بايه هقدر اجازيك ده كل ملك شويه عليك بنت النهارده عروسه اليك نادي للمأذون يا ابني قال له كلامك قبلت بس ليك كلام عايز يتمي هنايا وفرح انا واحلام ابعت لابويا جواب ابعت لابويا جواب وقول له يجي اوام وقال له اهد الاصول عرفني مين عندك باين عليك يا عصام من فرع عالي التمام وراح ابو احلام لمين ابو احلام صلى ركعتين في المسجد اللي هو في اول بلد مين طالع من المسجد لقى واحد شحات الهدوم عليه مقطعه والنبي تديني قرشين اجيب لي جلابيه ابو احلام بص له كده وقال له لا انت عاجز ولا مريض، ده انت فيك صحه تسد ابوه. ابو احلام لاي على بيت الحج مختار، نادى على راجل طيب كده وقال له ما تعرفش فين بيت الحج مختار؟ اما قال له بتسالني انا؟ قال له غريب يا ابني. قال له اسال اللي وراك، الطويل العريض ده ابو صحه قويه ده. قال له مين الطويل العريض ده؟ قال له ابنه. ابنه؟ ابنه مين؟ قال له قاسم. قال له هو انت، هو انت قاسم؟ اسمع يا قاسم، لما فكرك اللي بيعطل في صبعه بيقول ايه؟ وانت بتغرقه وما قالش انا في عرضك وتسيبه يغرق وكان قلبك ما هو شوياك؟ لما رميته في البحر وقال لك بتوسل اليك يا اخويا الاخ لا يعوض، كان قلبك حضره؟ قال له هو انت كنت ويانا؟ الكلام ده كان معايا انا واخويا في قلب البحر. قال له ربنا كبير يا ابني. قال له اخويا مات بقاله 10 سنين، تركه كده ولا ردش عليه وخبط. يا حاج مختار انت لك ولد اسمه عصام؟ قال له عليه رحمة الله، كان خلفة الفرحة، كان الامير المؤدب الكامل، كان طوب الارض يحب عصام. قال له عصام على قيد الحياة. قال له ده انا متعلم واخد العالمية، ما اناش جاهل. ابني مات بقاله 10 سنين واللي رماه في البحر اخوه اللي واقف قدامك ده. قال له حياة اللي علمك العلم والتقوى ابنك على قيد الحياة. ايه اللي يثبت لي ان ابني موجود؟ قال له خد اقرا العقد ده وشوف الخط ده خط مين. جاب النضارة من جوه وقرب العقد من عينيه عشان ما بيشوفش من بكائه على مين. بص للعقد كده، يا نهار ابيض، عصام على قيد الحياة؟ ده العقد ده بقاله شهرين. يا أرض زغرتي ويا سماء زغرتي ويا حبايب زغرتم، ابني أنا موجود؟ أنا في حلمي يا ناس ولا في علمي؟ يا فرحة العمر النهاردة، أحمدك يا رب، أشكرك يا رب. قاسم لما علم إن أخوه موجود وقع على الأرض ولسانه انشل. دخل الحاج مختار يقول لمراته إيه؟ بل الشربات، هنعمل ليلة لحضرة النبي. فرحة العمر فرحتين، ايد الشمع الفرح كله جانا، السعد كله ندانا. اللهم تمم فرحنا، اللهم نور شمعنا. ملك يا راجل انت، قال لها عصام على قيد الحياة. قالت له حصل في عقلك حاجة؟ قال لها ده انا بكامل وعي بقول لك ادعي الحبايب. ورفع وجهه للسماء ابو عصام وقال يا مجمع الشمل يا رب، يا راضد اللهفات، يا مجمع الشمل يا رب، يا راضد اللهفات، يا مرجع اللي افترق على اهله بعد ما مات، قومي فرحي يا ام عصام وفرق الشربات، واسقي أهل البلد رجالة مع ستات، وادي اللي يجي يباركلك من قبل ما يقول هات. الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله، رب العرش فرحنا باتت ليلتها البلد في أسعد الأوقات. راحوا كلتهم لعصام، أبو شافوا خدوا بلا حصار. راحوا كلتهم لعصام، أبو شافوا خدوا بلا الله.